القاهرة تقدم سمراء سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وسهرة جديدة وأنا المصرية. ضيفتنا اليوم هي الأستاذة مروة لطفي، مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة مروة، أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وكل المستمعين بخير وسعادة وحب وكل حاجة حلوة في الدنيا. كل سنة وحضرتك طيبة. بمناسبة أيضا الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، وحسن الحظ أن حضرتك والدك سيادة اللواء مصطفى عبد الحميد لطفي. وهنبدأ مع حضرتك بتهنئة لسيادة الوالد ولكل أفراد الشرطة المصرية. أول ما بحس في لحظة بخوف بلاقي دايما قدام بتضحى عشان أهلك وإخواتك، ما يهمكش أسام، وفي عز البرد بتفضل واقف ضهر بلدنا وحامي موجود في كل مكان، مني ومن بيتي وشبهي وصاحبي وجنبي كل حكاية، وفي وسط النار موجود مش همك ولا يوم ولا بتنام دايما في الأزمة معاي، حاسين وياك بأمان، أفضل دايما سدادة رجالة قصود كالعادة، حبكوا لبلدنا عبادة انتوا ظهركوا ملايين، الشعب بحاله معاكم وإيمان بالله جواكم، في طريق واحد وياكم كلنا مصريين، فتحت عينيا على حب الشرطة المصرية. أيام كنت صغيرة أنا فاكرة كنت لما حد يسألني وكنت لسه بقى يعني طفلة، ما كانش فيه شرطة نسائية وقتنا وإحنا أطفال لسه، لما حد يسألني طب أنت عايزة تشتغل إيه؟ أقول عايزة أشتغل ضابط شرطة. يا بنتي ما فيش بنات بيشتغلوا ضابط شرطة، لا بس أنا عايزة. من كتر ارتباطك بالوالد، من كتر ارتباطي بوالدي، وكنت دايما بعتبره مثل أعلى، وكان في الحقيقة محببني جدا جدا في الشرطة، لأن أنا مش بس والدي، كان جدي اللي هو عبد الحميد لطفي، يعني عارفة عيلة عمامي، عمي الله يرحمه برضو كان اللي هو شرطة، عارفة حضرتك، عارفة كل العيلة أزواج عماتي، يعني عائلة كلها شرطية، فكان متربيين على الفخر بالشرطة المصرية والسعادة والفرحة بالشرطة المصرية. وبتشوفي بقى يعني الناس ديت قد إيه بتتعب، شغلهم شاق أكيد، فضلا ان اي وقت بيبقى فيه احداث، وانا صغيرة طبعا برضو كان فيه احيانا احداث مرت بالبلد وفترات كانت بتبقى عصيبة، بتلاقي بتبقي قاعدة على نار، قاعدة مرعوبة طبعاً. ايه اللي بيحصل؟ يعني فترة بالذات المرحلة بتاعت الثمانينات، يمكن وانا كنت لسه فترة الثمانينات بقى في سن المراهقة، وكان في منتصف الثمانينات ايام لو تفتكري الارهاب كان في مصر بدأ ينتشر، وبعد مقتل الرئيس الراحل انور السادات في اول الثمانين، وكان والدي ماسك وقتها شغله ومنصب يعني كبير، وكان كم بقى الخوف والقلق، وكل يوم تسمعي دول ضربوا مش عارفة الضابط الفلاني ده كان فيه محاولة لاغتيال، كنت بتترعبي. أكيد بتترعبي. فأنا بقول فعلا الناس دول علشان يحققوا لنا الأمان والاستقرار يعني الجو الجميل اللي احنا بننعم فيه دلوقتي. حقيقي بيبقى على حساب أسرته وحساب حياته وحياته الشخصية، ويعني ما بيناموش طبعا. طبعا كل التقدير لكل رجال الشرطة، يعني دور كبير في توفير الأمن والأمان، وده شعور يعني كبير جدا جدا قوي قوي. يعني أنا حقيقي لما باجي أقعد أفكر في مشوار والدي وقد إيه تعب علشاننا، وتعب علشان خاطر مش بس علشان إحنا، عشان خاطر مصر كلها. وبجد يعني أي كلمة شكر أو تقدير أو عرفان مش ليه هو بس، ليه وكل فرد من أفراد الشرطة، من أول يعني من أول عسكري المرور اللي بيقف لحد وزير الداخلية، يعني كل دول سواء الحاليين أو السابقين بجد ليهم كل التقدير والاحترام. وبقول لهم عيد شرطة يا رب سعيد ودايما في أمن وأمان وسعادة واستقرار طول ما احنا يعني انتم معانا وانتم حاميننا، كفاية ان احنا بننزل واحنا مطمنين ان بكرة احلى وان في حاجة اسمها امان واستقرار. الامن والسلام هديتي اليك، العين لا تنام من حرصها عليك. الامن والسلام هديتي اليك، العين لا تنام من حرصها عليك. انا من تراب مصر روحي فدا الوطن، والضرب ضرب نصر مهما جار الزمن. انا من تراب مصر روحي فدا الوطن، والضرب ضرب نصر مهما جار الزمن. وطني ما ضمر شعبنا العظيم شرف ان تخدما في اول الاوطان. وطني ما أستاذة بروة، كلمينا حضرتك عن النشأة، وزي ما قلنا يعني الوالد سيادة اللواء مصطفى عبد الحميد لطفي، والنشأة مع والد هو ضابط شرطة. كلمينا حضرتك عن نشأتك، عن والدك، عن والدتك، وعن أهم القيم اللي اكتسبتيها من أسرتك. أنا عايز أقول لحضرتك هالحاجة دي، أنا بعتبرها ميزة في والدي. دايما بيقال أو بيشاع إن اللي هو الشخصيات العسكرية بتبقى من كتر ما هي جادة قوي بتبقى شديدة جدا مع أولادهم، يعني ده المفهوم السائد. بس أنا في الحقيقة والدي عمره ما كان الشديد اللي عليا، الشدة يعني الشدة الوحشة أو الشدة اللي تخوف. بالعكس كان فيه دايما ميزة حلوة قوي اللي هو كان دي الهيبة الجامدة قوي لما تبقي عاملة حاجة غلط وانت صغيرة، بيني وبينك أبقى إيه مرعوبة انه يعرف. يعني يمكن الحتة دي ما كنتش أبقى مرعوبة قوي من أمي، وممكن أمي إيه تتكلمي يعني برضه عارفة الستات. أيوة طبعا. إنما اللي هما الراجل بتبقي برضه في هيبة وخوف، لكن مع كده إن ما في مرة من وانا طفلة حتى لو غلطت وهو حس ان الغلط ده غصب عني او ان انا فعلا خايفة وعمل له حساب لازم يحتويني، ممكن بعد كده يقعد بقى بهدوء شديد جدا ويتناقش معايا ويكلم معايا، انت شايفة ان التصرف ده كان صح، انت شايفة. بس في الموقف نفسه وانا مرعوبة وانا خايفة لا، يحتضن ويحتوي. وانا بعتبر ان دي ميزة فيه، ان بعض الناس حتى بعاد عن العمل العسكري انما تحس ان عندهم حتة الشدة والرعب. لا انا عمري ما حسيت بخوف رعب من ابويا. هيبة مكانة جامدة، لو عامل حاجة غلط لا ابقى خايفة، لكن في نفس الوقت حاسة بأمان. يعني أي حاجة عملتها ويعني ممكن يبقى فيها مشكلة، لا ممكن أجري عليه أول واحد، أول واحد من وأنا صغير، من وأنا طفلة لحد النهاردة أجري، وعارفة أنه السند والأمان بالنسبة لي. وأهم الصفات اللي حضرتك اكتسبتيها؟ عايزة أقول لحضرتك على حاجة، هو دايما والدي كان يقول لي كلمة، وكلمة دي صح قوي، هو يتخلي حاجة توقفك. أنا من وأنا صغيرة كان دايما يقول لي الشرطة في فترة معينة وهنطلع منها، الحياة مش هتنتهي. أنا طول عمري دراستي قانون وحفضل في القانون وعامل حسابي أن أنا هلجأ للمحاماة. كان بيحضر من قبل، بيحضر. وحتى هو اللي دفعني لدخول كلية حقوق، يعني كان يتمنى ان انا اشتغل معه في المجال ده، رغم ان هو كان وقتها لسه في الشرطة، يعني لما دخلت حقوق كان لسه في الخدمة، وكان يعني في عز الخدمة، يعني عارفة ازاي. لكن كان دايما اول بعد ما خرج من الشرطة فتح مكتب محاماة وحقق فيه نجاحات كبيرة جدا زيها زي ما كان في الشرطة. فأنا بعتبر إن ده نموذج فعلي قدامك، يعني اللي طاقة إيجابية، إنك ما تخليش حاجة توقفك، خلي دايما عندك أهداف بديلة، حاجة وقفت أو حاجة خلاص ليها مدة في حياتك، يعني الحياة كلها محطات. أستاذة مروة، إحنا بيسعدنا جدا إن يكون معنا مداخلة من سيادة اللواء مصطفى عبد الحميد لطفي، بنقوله النهاردة كل سنة وحضرتك طيب، وكل عيد شرطة، وكل أفراد الشرطة المصرية بخير وسعادة. وهنروح مع بعض نسمع المداخلة ونرجع تاني. أهلا وسهلا يا فندم، كل سنة وكلكم طيبين، كل شعب مصر طيب، والشرطة المصرية بخير وسعادة وتماسك، وتقوم بمهمتها على أكمل وجه لحماية شعبها وشعب مصر وتحقيق الأمن والأمان للجميع. أنا سعيد جدا لإتاحة الفرصة لمداخلتي مع بنتي العزيزة الأستاذة مروة لطفي، مدير تحرير مجلة حواء، اللي أنا بفتخر بيها باستمرار. وأحب أضيف حاجة، إن مروة طول عمرها وهي معتمدة على نفسها في كل شيء، أسلوب حياتها، اختيار طريقها اللي بترسمه لنفسها، وهي رغم أنها تخرجت من كلية حقوق إلا أنها أصرت على أنها تكتب في الصحافة وتمتهن الصحافة، لأنها عندها القدرة على الإبداع في الشعر وفي المواقف الإنسانية اللي هي بتتميز بيها. إن أنا كنت في تربيتي في البيت لازم إن أنا أفصل ما بين عملي في الشرطة وتواجدي في البيت، ما أعملش خلط ما بين إن أنا نازل من البيت مثلا متضايق أو ما طلعوا على المستوى في الشرطة، أو أرجع تعبان من الشرطة ومن العمل بتاعي أو أطلع الزعل بتاعي ده أو الغضب بتاعي على البيت، دول ملهمش دعوة بدول، ويبقى العمل كله ماشي في الخطوط بتاعتها. طبعا أنا أمضيت حياتي كلها أكتر من 30 سنة في خدمة الشرطة، وكنت في مباحث القاهرة طول عمري، ثم في آخر 6 سنوات رحت مدير مباحث السجون ووكيل قطاع السجون، وبعدين رحت على أسوان كمدير أمن هناك، والحمد لله أنهيت خدمتي في الشرطة كمساعد وزير، وبعدين ابتديت أعمل في المحاماة، والحمد لله ربنا وفقني فيها، لأن المحاماة برضو مجالها جميل جدا، واللي بيحب المحاماة ويشتغل بالقانون بيجد خير من وراء هذه المحاماة. آخر حاجة أقولها إن أنا بأهنئ الشرطة المصرية والقوات المسلحة، وندعو لقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوفيق، وأن يكون تقدم وتطور مصر على يديه إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، مع تحياتي اللواء مصطفى لطفي مساعد وزير الداخلية الأسبق. مش عايز أقولك سعادتي بالمداخلة الجميلة ديت. احنا كمان سعداء جدا الحقيقة بسيادة اللي هو معنا في السهرة النهاردة منورنا. يعني فكرة عايزة اقولك ان احلى حاجة حصلت لي في هذه السهرة مداخلة والدي. يعني اقول له يا رب ربنا يخليك ديا ويديك الصحة وطول العمر، وانا تعلمت منك كل حاجة حلوة في الدنيا، وطول ما انت الامان والسند ديا عمر ما حاجة في الدنيا هتكسرني. فانا كنت محظوظة بان عندي اب يعني الدعم والسند والامان، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنه بيا. ربنا يبارك في عمره وصحته يا رب. ومره تانية كل سنه وسياده اللواء وكل افراد الشرطه المصريه بخير. تحيه من جيش مصر واقبل شرطته، والشعب عارف سكته، امنه وامانه في وحدته، وده اللي بيخلي الوطن بتزيد صلابته وقوته. تحية من جيش مصر واقبل شرطته، والشعب عارف سكته، امنه وامانه في وحدته، وده اللي بيخلي الوطن بتزيد صلابته وقوته. على عهد دايما مخلص ليه، وكلنا عارفين واجبنا، وكلنا في ده الوطن ايد واحدة على مر السنين، ومصر دايما اقوى بينا وراسي على مر الزمن. على عهد دايما مخلصين، وكلنا عارفين واجبنا، وكلنا في ده الوطن ايد واحدة واحدة على مر السنين، ومصر دايما اقوى بينا وراسي على مر الزمن. تحية من جيش مصر واقبل شرطته. أستاذة مروة، دراسة حضرتك كانت الحقوق، كلمينا عن الدراسة واتجاه حضرتك للعمل بالصحافة. بصي، الحقوق دي دايما أنا بقول مدرسة الحياة. مدرسة الحياة ليه؟ بتتعلمي فيها كل حاجة في الدنيا، حقوقك، واجباتك، القوانين كلها، أنت يعني قانون مدني، قانون جنائي، حتى النظم السياسية يعني الماشية في العالم كله واللي ماشية في بلدك. كل الحاجات دي بتتعلميها، فشكاب بقولك مدرسة الحياة. فتحت عيني على لما جيت أفكر في مجال العمل الصحفي على جميع قضايا المرأة، وبالذات القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية. يعني أنا من الناس اللي اهتماماتي قوي بقصة الزواج والخطوبة والمشاعر، وكل الحاجات دي موجودة على فكرة في بندرسها في الشريعة الإسلامية. ولو انت للأسف يعني المفاهيم الخاطئة المجتمعية اللي احنا بنشوفها غير خالص اللي موجود في شرع ربنا، واللي موجود في كمان يعني انا بقول شرع ربنا انه اهم من القانون، إن المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية مأخوذة عن الشرع يعني وعن الشريعة الإسلامية، ومش مأخوذة يعني مش قوانين معتادة زي قانون الجنائي او المدني. لما تيجي تدرسي الحاجات دي وتشوفي اللي بيحصل، لا ده مختلف تماما. يعني لك أن تتخيلي، فاكرة الموضوع ده وأنا كنت لسه في الجامعة وقفت عنده كتير قوي، إن في الشريعة الإسلامية في عندك خطبة المرأة للرجل. تخيلي إن ممكن المرأة هي واحد يعني تعجب بيه، وهي هي اللي تخطبه. أصول الخطبة دي إزاي؟ ده موجود في الشريعة الإسلامية. إحنا عندنا في المجتمع لو حاجة حصلت زي دي شوفي هيحصل فيها غريبة إيه؟ جدا طبعا هيحصل فيها إيه؟ أنا بديكي على حاجات كانت بسيطة قوي صغيرة، فاكرة أثرت فيا وقفت عندها كتير. لما جيت خلصت دراسة جامعية، وطبعا أنا يعني ليس سرا أنا قلت أكتر من مرة، وأنا يعني أتمنى إن لو في أي مستمعة ليها كان هدف معين وما تحققش، تاخدها كده قاعدة. أنا دايما لما حتى بقول بنصح بيها في حلول المشاكل، أنا عملتها لنفسي، خلي دايما عندك أهداف بديلة. أنا وأنا صغيرة ولحد فترة الجامعة وكنت طالبة كان كل أهدافي منصبة في فكرة الزواج وتكوين أسرة، والزواج لازم عن حب، ولو مش حب خلاص، وكان الحب شاغل كل كياني. لما ده ما حصلش وما تحققش لجأت فكرت في العمل، وده كان الهدف البديل، كان هدف بديل. وعلى بال ما لقيت على فكرة يعني العمل المناسب ليا، مرين بأكتر من محطة. يعني أنا فاكرة الفترة آخر سنة في الجامعة وما بين إن أنا هعمل إيه ماذا بعد وأفكر في مجال الصحافة، بالنسبة لي أنا كانت فترة صعبة، إني ما كانش ده تخطيطي الرئيسي. طب أشتغل في مجال الحقوق اللي هو اللي أنا درسته ووالدي شجعني عليه، وجيت فعلا جربت إن أنا اشتغلت فيه بالعدد يوم، رحت مكتب محامي كبير ولقيت نفسي لا مش قادرة، مجرد إنه قال لي تاني يوم قابليني في محكمة النقد قلت لا مش حاسة، مش لاقية نفسي، مش لاقية نفسي إن أنا أكون في وظيفة ثابتة، في يعني مثلا إن أنا أكون في بنك في شركة، جاتني فرص زي دي طب روحي، مش لاقية نفسي. فكرت في اللي أنا بحبه، قعدت أدور في الصندوق اللي جوايا، وأنا كان عشقي من وانا صغيرة القراءة وقراءة في مجال المشاعر والكتابة والتعبير عن مشاعري، ومن هنا كان الهدف البديل هو العمل بالصحافة وبالذات في مجلة نسائية. كان عندي قناعة ان اي امرأة مهما ما حققت من نجاحات او انجازات عمرها ما هتلاقي نفسها سعيدة الا برجل تحبه ويحبها وحياة مستقرة. ومن هنا كان اهتمامي بالعمل في مجلة نسائية علشان أوصل أفكاري وأهدافي ديت. وكنت بشوف إن أي ست في الدنيا بعرف أنجح من القراءات، إن أنا أحللها مشكلة أو إن أنا أساعدها إنها تلاقي نفسها، ده إنجاز. عايز أقول لحضرتك ساعدتي كأني حققت تحدي شخصي ونجحت في حاجة يعني ممكن كأنها قضيتي أنا الشخصية. رأينا عندك ابتدار تكوني مثل ما رأيتي، ستنجحين بجدارة ونبتدي ما صنعتي صنعتي. رأينا عندك اختبار فكوني ما رأيتي، ستنجحين بجدارة ونبتدي بما صنعتي. صناعة النجاح سن مهارة بها ارتقيت، فلتحلمي فكل حلم أستاذة مروة. بدايات العمل الصحفي وكانت البداية في مجلة حواء، كلمينا عن البداية والصعوبات اللي واجهت حضرتك في مجال العمل. لا ده كانت مش صعوبات، ده كان ضرب نار. شوفي احنا الجيل بتاعنا كله في الحقيقة مش انا بالذات كمروة جيل حفر في الصخر. علشان تدخلي مجال الصحافة كان بجد مكان بوابة كده مكتوب عليها ممنوع الدخول. وكانت يعني بعض المؤسسات كنت تحسي انك لو دخلت فيها هتتاكلي. ليه هتتاكلي؟ عزب ناس كلهم، يعني تلاقي ايه أسر كلها شغالة في المجال الإعلامي. طب انا ما عنديش حد في المجال الإعلامي خالص خالص. وعلى فكرة الجيل بتاعي اللي دخل حوا كان كله زي، يعني ما كانش فيه حد عنده مثلا حد في المجال الإعلامي، إنما كان عندنا حاجة حلوة قوي كانت موجودة في هو مش موجودة في بقية الأماكن. الأستاذة الكاتبة الكبيرة اللي أنا بحبها قوي الأستاذة إقبال بركة كانت ترأس تحرير حواء في هذا الوقت، وكان عندها أولا ما كانش ليها في الوسائط خالص، ما كانش ليها غير في العمل وفقط. الأستاذة إقبال لما جت تختار ناس كانت فتحة باب التدريب في الوقت اللي كان مقفول في كل حتة، أي حد بيحب الصحافة أنا عايزة أعمل كوادر جديدة، عايزة أختار. فكانت العملية مفتوحة إنك تدخلي، بس كان بيتقلك من أول يوم تعيين انسي، إحنا هندي فرصة تدريب. والتعيين بعد كده، بعد بقى ما بتقعدي شوية، هيبقى بس للمميزين. المميزين ده كان إيه؟ أنت كنت بتدخلي 35 متدرب ومتدربة، فاكرة كويس الرقم، عمري ما انساه، لأنه كان إيه، كل سنة يتعمل تصفية ويتجاب ناس تانيين، وهم مش هيعينوا غير خمسة بس من الخمسة وتلاتين. من الخمسة وتلاتين اللي بيتم تصفيتهم أول بأول. وبعد 7 سنين المجموعة بتاعتنا فضلت اللي هم الخمسة اللي اختاروهم، وكان وقتها الأستاذ رحمه الله مكرم محمد أحمد رئيس مجلس الإدارة قال أنا هختار خمسة بس وهناخدهم وفقا ل، يعني مش هنعينهم كمان مرة واحدة، شوفي قعدتي كل السنين دي زي، مش هيتعينوا مرة واحدة، هيتعينوا على دفعات وفقا كل حد دخل بقى، يعني فرق شهر شهرين سنة بالأسبقية. وفعلا تم تعيينها. لكن عايزة أقول حاجة، إن إحنا لما كل جيلنا اتعين، يعني دي رسالة بوجهها لشباب الإعلاميين دلوقتي. يا جماعة اللي بيقعد يتكلم فيكم على لأ أنا هاخد كم صفحة وأنا موضوعي يتنشر في صفحة ولا صفحتين ولا أربعة، العملية مش بكيلو. إحنا الجيل بتاعنا كله بدون مبالغة وبدون استثناء كنا بنروح من هنا تسافري عشان تجيبي خبر ينزل من غير اسم. اتعلمنا صحافة صح، كانت الصحافة بالنسبة لنا حب، هواية، يعني بنستمتع باللي احنا بنعمله. كل مصادرنا اللي الى الان عملناهم بمجهودنا واحنا صغيرين، من اللف والتنطيط ومن المؤتمر الفلاني للندوة الفلانية، الكفاح والصبر والعمل الجاد. ما كانش لما جيت ادخل، انا كنت زي ما قلت لحضرتك كنت بحب مجال المشاعر، جات الاستاذة اقبال تقول لا انا ما عنديش الكلام ده، تحبي مجال المشاعر ممكن تكتبي في عيد حب في بتاع، انما الاساس بالنسبه لي الصحفي اللي هيفضل الصحفي الكشكول. يعني ايه ده مقبال الكشكول؟ كشكول اللي بيفهم في كل حاجه. وقتها كان بالنسبه لي طب انا ايه اللي خليني اكتب في فن واكتب في في في في, في سياسه واكتب في اقتصاد وانا عايزه الحاجات الاجتماعيه. عايزه اقول لحضرتك يعني تدريبي في الحاجات ديت وقعدت سنين، كل الجيل بتاعنا اتدرب في جميع مجالات الصحافة، هي دي اللي عملت شكلت فكر الواحد بعد كده وأثقلته وخلته يعرف يتكلم في كل مجال، يعرف لما يجيله موضوع مجرد ان انت تقريه تعرفي تبقي فاهمة كويس الموضوع ده تعمل ازاي، اتعمل بتليفون ولا اتعمل فعلا مجهود وحد راح واشتغل وعمل، بتبقي فاهمة الحاجة ولا حد ايه معلش نقل حاجة. احنا الجيل بتاعنا كنت بتطلعي الارشيف اللي انا بعتبره الارشيف الورقي الجميل قبل ما اجي اقابل شخصية ما واعمل حوار، لازم نطلع وتقعدي تقري كل كبيرة وصغيرة عن حواراته اللي فاتت من اول ما ابتدى يعمل حوارات عشان تطلعي اسئلة مختلفة. كلنا اتعلمنا صحافة كده. دلوقتي انا بقيت مستغرب المعلومات متاحة على النت وبتلاقي في ناس حتى مكسلة تعمل بحث على الشخصية اللي هتقابلها. يعني العملية رغم ان دي اصبح في سرعة استسهال، احنا يعني بعتبر ان جيلنا اخر جيل اتمتع بكل حاجة جميلة. من اول المشاعر الحلوة اللي كانت تقعدي قلبك ينبض وبتاع عشان اشوف الشخص اللي بحبه من بعيد صدفة، اوكي، ولا في وسائل الاتصالات عشان تعملي مكالمة تليفونية، ولا لما جينا نشتغل اجي اعمل تحقيق، كانت الاستاذة اقبال انا ما عنديش حاجة اسمها تحقيق من غير ما تروحي تصوري، تخلي تحقيق ممكن يبقى تحقيق حجيب فيه 10 شخصيات لان ما بيبقاش اقل من كده، كل شخص هيتكلم 4-5 سطور ألف عليهم كلهم وأصورهم ما فيش حاجة اسمها انك هتاخديه بالتليفون ولا هيبعتلك صورة بالواتساب. ما كانش فيه الكلام ده. كنت بتروحي وبتصوري وبتعملي ده. في فترات كان يبقى مثلا انتخابات مجلس شعب انتخابات كان لسه بقى مش شيوخ كان شورى. تسافري بلاد علشان تعملي تاخدي رأي حد هيبقى نازل امرأة مثلا نموذج من النساء اللي نازلين وممكن ما تفوزش بس انتي كمجلة نسائية بتجيبي كل النساء اللي في الدنيا يعني اللي نازلين وهيشاركوا وبتلفي بقى تلفي على رجلك وتلفي تسافري عشان تجيبيهم. الصحافة مهنة البحث عن المتاعب كانت متعة متعة في حد ذاتها العمل الصحفي. أستاذة مروة لطفي مدير تحرير باب دقة قلب محطة مهمة جدا في حياتك. لا ده دوت مش هقولك محطة أنا بعتبره كل حياتي. الباب ده كان حلم عمري من أول ما دخلت صحافة. كنت أقول أنا نفسي يوما ما أمسك باب لحلول المشاكل الأسرية والعاطفية. وكنت بقى من وانا صغيرة لسه أقعد أقرأ عبد الوهاب مطاوع ودي أدين بيبرز فكرة الناس الأسماء الجميلة دي وأمينة السعيد وحلولها للمشاكل وكان عندنا صوفي عبد الله ونعمات رياض فطاحل كتبوا من الباب ده. تقول أنا نفسي يوما ما أكتب في باب زي دوت وأعمله بس يا ترى هو ممكن. فضل الحلم ده يراودني في الحقيقة. وهذه يعني أنا بدين بيها بالفضل الأستاذة إيمان الحفناوي رئيس تحرير حواء الأسبق. أنا في اتنين فعلا لعبوا دور مهم قوي في حياتي في رئيسات التحرير. الأستاذة إيبال زي ما قلت لحضرتك كانت البداية وهي يعني لولاها ما كنتش بقيت مع حضرتك دلوقتي فعلا. وتاني واحدة الأستاذة إيمان الحفناوي. الأستاذة إيمان الحفناوي كان دورها مش لما بس كانت رئيس التحرير. في الحقيقة أنا فاكرة وأنا صغيرة كانت بتعمل ملزمة الشباب. كانت أول رئيس هي اللي ابتدعتها يعني هي اللي عملت ملزمة الشباب في مجلة حواء. وكانت مؤمنة بيا قوي وكانت بتشجعني وهي اللي شجعتني في مجال كتابة المشاعر. وكانت تقعد تدربني يعني التدريب اللي بحقه حقيقي. لا انت تعرفي تكتبي احلى يا مروة. بصي هسيبك ساعتين وقعدي اكتبي مقدمة احلى ورجعي كلميني. خدي بالك هي كانت أديبة كمان. إيمان الحفناوي كانت كاتبة وأديبة رومانسية شخصية جميلة قوي قوي قوي. وعشان كانت مؤمنة بيا في هذا المجال لما تولت رئاسة تحرير مجلة حواء سنة 2011 وعرضت عليها فكرة الباب إن أنا كان بقاله سنين متوقف باب حلول المشاكل. قلت لها أنا عايز أعمل باب بشكل مختلف عن اللي قبل كده لأن كده كده طبعا يعني ده اللي مسكه فطاحل فأنا لا يمكن أقدر أجي ربعهم. فعايزة أعمل حاجة يبقى فيها زي مشكلة وفي حاجة مقال اسمه وندة حب يبقى كله بقى مشاعر وحاجات من دي حلوة ونجيب مقولة من المقولات المشاهير بقى حاجة رومانسية تمشي مع المقال اللي كده. قلت طبعا انا ما عنديش مانع الفكره حلوه اعملي لي بابين وجيبهم لي اشوفهم لو عجبوني اوكي هنعمله. تحمست لي جدا ودي كانت البدايه. فضل الباب بدل ما بقى صفحه بقى صفحتين كبر. ودلوقتي كنا في تطوير مجله حواء من سنتين غيرنا اسمه من باب قلوب حائرة لباب دقة قلب. بقت بدل مشكلة ثلاث مشاكل وبرضو بكتب ومضة الحب وبعمل فيه حاجة بقى دي أنا بحس إن هي لطيفة جدا حاجة كده اسمها كبسولة غرامية. كبسولة الغرامية دي أنتي بتقدمي زي نصايح رومانسية للمرأة مع الرجل. سواء بقى رسائل سريعة لو جوزك هنا دي تتعاملي معه ازاي، لو انتوا متخانقين وعايزة تصرحيه ازاي، ايه الحاجات اللي الراجل بيحبها اللي ممكن تكتسبيه بيها، تتعاملي ازاي مع غيرته، لو كانت غير عملية تتصرفي ازاي، بشكل كبسولة كده صغيرة وانت عارفة فيها البهريز زي ما بيقولوا. يعني الباب دوت انا بعتبره من احلى واجمل الحاجات اللي انا طلعت بيها في حياتي الصحفية. علاقات العمل تقوم على الحب، على التعاون، يعني كلمينا حضرتك عن علاقاتك في مجال العمل وعن زملاء العمل. أنا ليا تجربة خاصة جدا، إن أنا بعتبر حواء من يوم ما دخلت وكل زملائي بعتبرهم أهلي، مش مجرد علاقات عمل عادية. يعني في ناس يقولك لا الشغل ملوش قلب، أنا ما بعرفش كده، ما عرفش قصة ان انا يعني صاحبة باب دقت قلب وكتابات المشاعر يعني والرومانسية انا بشتغل في مكان واحنا مش على توائم، وحتى تلاقي الفترات اللي يبقى فيها مثلا رئيس او كده انا مش على وفاق معاه تبقى فترة سيئة في حياتي. بكلمك بمنتهى الصراحة، لان علاقاتي كلها قائمة على الحب والمشاعر، يساعد على الإبداع والهدوء والاستقرار النفسي يعني. ويمكن كان في حاجة، أنا الجيل بتاعي كنت محظوظة إن كان ليا ناس من نفس جيلي، يعني أذكر منهم الكاتبة الجميلة إيمان العمري، هي مدير تحرير أيضا، وكانت معي من وإحنا صغيرين العلاقة، هي برضو نفس عارفة نفس طريقة تفكيري ونفس طريقة إيه مبادئي برضو، إن إحنا نستمتع بالعمل، يعني إن العمل استمتاع. عملنا مع بعض، لا تتخيلي كم الموضوعات المشتركة من وإحنا صغيرين، مش عايزة أقول لحضرتك كانت جميلة قد إيه. لحد النهاردة أنا بعتبرها من أحلى الموضوعات اللي أنا عملتها في حياتي، ملفات، موضوعات، كنا بنعمل حاجة دايما بنستنى رمضان من السنة للسنة، تخيلي، علشان خاطر دايما رمضان بنشتغلوا مع بعض، ولا خلاص يا إيمانة جيبيلي بقى إيه فكري أنت نعمل إيه السنة دي، ونقعد ما كانش في ما بيننا أي نوع من مشاعر الغيرة، ونقعد ونضب الحاجة مع بعض ونفكر فيها سوا وننفذها سوا. فضلنا إلى الآن لحد النهاردة لما أجي أكتب مقال أكلمها وأخذ رأيها، إيه رأيك فيه، حتى لو هذا المقال مشهور خارج حوا، وهي شخصية بتساعد جدا وبتشجع جدا. فأنا بعتبر إن الجو ده كان جميل. أيضا علاقتي بالأجيال اللي جم بعد كده في الحقيقة كلهم بدون استثناء أنا بعتبرهم بناتي، يعني بجد بعتبرهم، يعني يعلم ربنا مشاعري تجاههم وهم بيحسوا بكده. الأستاذة إيمان العمري بتسمعنا دلوقتي، والحقيقة هي حريصة جدا على عمل مداخلة معانا في السهرة، هنروح نسمعها ونرجع تاني. أنا والأستاذة مروة لطفي يعني ينطبق علينا فعلا لفظ عشرة العمر الجميل، فاحنا بقالنا أكتر من 25 سنة نعرف بعض، مش على المستوى المهني بس، لا على المستوى المهني وعلى المستوى الإنساني كمان، فبتجمعنا صداقة قوية جدا، يعني يمكن كل يوم بنتكلم مع بعض أكتر من مرة، وده سببه حاجة مهمة جدا. مروة فيها ميزة إنها بتدي مساحة للاختلاف زي مساحة للاتفاق، ففي حاجات إحنا متفاهمين إن إحنا مختلفين فيها، فبنزعجش مع من بعض بسبب الحكاية دي، وفي ما بيننا مجال كبير جدا للاتفاق. مروة فيها الموضوع ده كويس جدا وهي متفهمة لأقصى درجة. كمان بالنسبة للمجال المهني كان بيجمعنا شغل كتير قوي، لأن فعلا مروة من الناس المجتهدة جدا في شغلها ودايما بتبذل أقصى جهد، فلما بيجي حد بيشتغل معاها بيبقى فيه كده منافسة لطيفة، مين اللي هيشتغل أكتر، مين اللي هيحاول يعني يثبت نفسه قدام التاني، فبتبقى الشغل جميل وفي جو من الألفة كده وجو من الود. فده كنا لفترة طويلة جدا، مش فترة البدايات بس، لفترة طويلة جدا كنا نحب دايما نشتغل مع بعض، وما زال لحد يومنا هذا. يعني لما حد بقى كبرنا بقى وبقى كل واحد بيكتب مقالات، يعني ما فيش مجال الشغل المشترك، بقينا برضو بنحاول دايما ناخد رأي وعد. ومروة من الناس اللي فيها حتة لطيفة قوي، لما تيجي حد يعني يقول لها أي رأي ما بتاخدوش بحدة ولا لأ أنا عاملة أحسن حاجة، لا لا لا خالص، بتناقشه أو بتسمعه. هي بتدرس كل حاجة وبتشوف وعندها مقدرة أنها تشوف مين بينصحها يعني من قلبه ومين بيقول لها كده أي كلام. فده يمكن ده السر اللي احنا حتى الآن علاقاتنا علاقة قوية جدا، ومنزعلش من بعض من أي حاجة، مشرقة كده معانا وعلى ودايما بتبقى هي اللي سباقة بالسؤال على الكل، ويا رب كده يستمر علاقتنا على طول. إيمان العمري، مدير التحرير، جنة حول. أستاذة مروة، يعني واضح جدا من مداخلة الأستاذة إيمان قد إيه فعلا الترابط والحب والصداقة وزمانة العمل، يعني واضح الارتباط قوي جدا. يعني جد ربنا يديم المعروف والمحبة، إنما حقيقي أنا بعتبرها إيمان دي أكتر من أخته. إحنا مش مجرد عمرها ما كانت عمل، إحنا بنقول سواء إحنا موجودين في حواء أو غير حواء، فربنا يديم الأخوة والمشاعر الجميلة يا رب. أستاذة مروة، يعني الوقت مع حضرتك مر بسرعة، لكن إحنا عايزين قبل ما نختم مع حضرتك نتكلم معاكي عن وإحنا في بداية عام جديد والنهاردة وبنحتفل بأعياد الشرطة المصرية، بنتكلم مع حضرتك عن الإنجازات والمشروعات القومية وكل ما تم من إنجازات خلال عام 2021 وأحلامك وأمنياتك في العام الجديد لمصر وللمرأة المصرية في عام 2022. لا طبعا الإنجازات اللي تمت ما كانتش وليدة بس 2021، إحنا بقالنا فترة في الحقيقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو بيرسخ للجمهورية الجديدة، بيرسخ ليها في بناء طرق، بناء مدن جديدة. يعني عايز أقول لحضرتك ما حققناه بناء الإنسان المصري، يعني أنا بعتبر مشروع حياة كريمة ومبادرة حياة كريمة هي مبادرة لبناء الإنسان المصري، وده أصعب بكتير إنك تبني حد، يعني إزاي تبنيه من أول وجديد وإزاي توفري له، لأن المبادرة دي ما هيش مجرد مبادرة إن أنا بوفر له مثلا بيت وسكن وبس، لا، أنا بوفر له تعليم، صحة، أماكن عمل، وبدربه على يعني حرف تتناسب معاه، وكل الفئات، رجل، امرأة، شباب، ذوي الهمم. يعني أنا بعتبر إن ده مشروع قومي يعني يدرس عالميا هذه المبادرة. طبعا لو هنكلم حضرتك عن وضع المرأة، لا ده يعني العصر الذهبي للمرأة اللي احنا بنعيشه حاليا. يكفي ان احنا تم قبل كده تخصيص عام للمرأة وده لم يحدث قبل كده، يكفي ان احنا عندنا تمكين حقيقي، المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي بترأسه السيدة السفيرة الجميلة مشيرة خطاب، كل الحاجات دي تضاف لإنجازات المرأة. فأنا بعتبر إن إحنا في فترة من الفترات يعني الإزدهار، طبعا بنتمنى دايما، إحنا بنقول بكرة أحلى، وأكيد الفترة اللي جاية هتبقى برضو أحلى كمان من اللي فات. إن شاء الله إن شاء الله بكرة أحلى، وكل اللي جاي يكون أحلى لمصر وللمرأة المصرية ولكل أفراد الأسرة المصرية. في عهدنا بنا يا بلدي وكلنا متفقين، يا من أول يوم والآخر يوم واليوم الجديد دايما قاسي دايما قاسي اطمني دايما أولادي يا بلد نشتاق وعيوننا بتسهر على راحتك وعلى استعداد دايما قاسي ويا مصر خطر وانت بتمشي في كل مكان أنا عيني عليك أنا هدفي إنك تعيش في أمان أمنك وأمانك عهد علينا إحنا أخذنا دايما قاسي لما بتلمس وقتنا الأرض في الساعات بيروح أبطل بس بيجي مكان الأبطال يمشوا المشوار دايما قاسي ورانا مش عارف طول الوقت العيد في الحين لو عدى علينا الليل علشان مع بعضها بيجي النهار دايما قاسي. أستاذة مروة لطفي مدير تحرير مجلة حواء، الحقيقة سعدنا بالسهرة جدا مع حضرتك النهاردة، نورتينا في سهرتنا النهاردة. يعني أنا اللي سعيدة إن أنا معاكم على البرنامج العام، ودايما بنقول الإذاعة المصرية ومسبيرو هم الأساس، وبتمنى كل الخير والسعادة والازدهار لإذاعتنا المصرية الجميلة زي ما كنا دايما إحنا كده كل العالم بيسمعنا وجيلي اتربى على الإذاعة الجميلة. أتمنى إن إحنا دايما نبقى باقي يعني كل يوم من نجاح لنجاح وأحسن بكتير من اللي فات. شكرا لحضرتك أستاذة مروة نورتينا، شكرا لحضرتك. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم والمخرجة نسرين لطفي.